الصغيرة تصلى بالناس وسهى فلم يجلس للتشهد الأول فسبحوا له فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من تشهده سجد السجدتين ثم سلم. قالوا هذا الحديث، هذه الأحاديث كلها تدل على أن السجود كله يكون قبل السلام سواء كان لنقص أو كان لزيادة. هذا مذهب الشافعية والحنابلة كما قلنا. المذهب الثاني مذهب الحنفية الذي يقول السجود كله بعد السلام، احتجوا بأحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر فسلم من ركعتين ثم قام وشبك بين أصابعه واستند إلى الجذع، وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب الناس أن يكلموه، وكان رجل من بني سلمة يقال له ذو اليدين واسمه الخرباق، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما كان شيء من ذلك، قال بلى قد كان شيء من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، فرجع فصلى ركعتين، قال فرجع ثم صلى ما ترك، هذه رواية الصحيح، رجع فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم كبر ورفع من سجوده. وجه الدلالة أن السجدتين وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، هذا بالنسبة لدليلهم الأول. دليلهم الثاني حديث عمران بن حصين أيضا في الصحيحين، وهذا الحديث مثل حديث أبي هريرة في قصة التسليم من الركعتين، قال مثل ما ذكر، وأنه بعد أن تم الصلاة وسلم سجد كبر فسجد ثم رفع، قال وأنبئت أن عمران قال ثم سلم أي بعد الرفع. هذا بالنسبة للدليل الثاني. الدليل الثالث الذي دل على أن السجود كله يكون بعد السلام حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر خمسا، وهو في الصحيح أيضا رواه الجماعة، صلى بالناس الظهر خمسا فلما سلم قال له الصحابة أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت بنا خمسا، قال ففنى رجله وكبر وسجد السجدتين ثم سلم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وسجد السجدتين، هذا أصل الحديث وليس فيه التسليم. وجه الدلالة أن هذا الحديث وقع فيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فدل على أن السهو كله يكون بعد السلام ولا يكون قبل السلام. وأصحاب القول الثالث جمعوا بين النصوص، قالوا تأملنا هذه الأحاديث فوجدنا حديث مالك بن محينة، حديث أبي سعيد الخدري في الشك، والشك خارج عن أصل مسألتنا لأن مسألة الشك تستثنى، لكن نتكلم عن الزيادة والنقص. قالوا فحديث مالك بن محينة النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيه الجلسة التي للتشهد فهذا نقص، فسجد عليه الصلاة والسلام قبل السلام. حديث ذو اليدين زاد فيه التسليم بين حينما صلى ركعتين سلم وقام ثم سجد بعد السلام، أكده حديث عبد الله بن مسعود صلى خمسا فاتجه إلى القبلة فسلم، فاتفقت عندنا الأحاديث لأنها كلها من مشكاة واحد، وجدناه يسجد للنقص قبل السلام ووجدناه يسجد للزيادة بعد السلام، ولما كانت حالة الشك مترددة بين النقص وبين الزيادة ألحقت في الصلاة لأنها الأصل لاحتمال أن يكون ناقصا، فلذلك قالوا حينئذ نقول إن نقص من الصلاة فقبل السلام، وإن زاد في الصلاة فبعد السلام، فوجدنا النظر يقوي الأثر، وذلك أن النقص من الصلاة فيجبر في الصلاة والزيادة خارجة عن الصلاة فيكون ترغيم الشيطان بها بعد الصلاة، فقالوا نجمع بين النصوص على وجه لا تعارض فيه، وبهذا يكون مذهبهم أخذ بهذه النصوص كلها، لأنك إن قلت قبل السلام عارضتك أحاديث ما بعد السلام، وإن قلت بعد السلام عارضتك أحاديث ما قبل السلام، مع أن القاعدة أنه لا يعارض بين الأحاديث إلا باتحاد مورد هذه الأحاديث، فوجدنا المورد مختلفا، ولذلك أنا أميل إلى هذا القول أنه ما كان من نقص فقبل السلام وما كان من الزيادة فبعد السلام على التفصيل الذي يميل إليه أصحاب هذا القول. وإن شاء الله سنكمل الحديث على هذا الباب بإذن الله تعالى في المجلس القادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة للدرس القادم أظن هناك محاضرة في يوم الثلاثاء، ويصعب علي أن أجمع بين الدرس والمحاضرة، يعني سيكون المحاضرة تعويضا عن الدرس، وإن كان حقيقة سيكون على حساب طلاب العلم، لكن نسأل الله أن يعين إن شاء الله ونكفر ونقضي هذا أو نسجد السجود السابق. أسابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي تقديم المصنف رحمه الله المكروهات على الأركان والواجبات، هل هذا هو الأولى؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا من الدقة بمكان، لأن الإنسان إذا جاء يصلي تحذره مما يفعل قبل أن يفعل ولا بعد أن يفعل. التحذير يقع قبل التلبس بالشيء ولا بعد التلبس بالشيء؟ إنما يقع قبل التلبس بالشيء، ولذلك تقديمه على الأركان والواجبات له وجه من جهة التحذير ومن جهة البيان، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره. هذا فقط كعذر له، وإلا يستقيم لو أنك ذكرت الأركان الشروط ثم الأركان ثم الواجبات ثم السنن والمستحبات ثم المخالفات وهي المكروهات، فهذا له وجه ويفعله بعض العلماء رحمة الله عليهم، وكل على وجه، يعني هذا له وجه وهذا له وجه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ذكرتم لنا أن قراءة الفاتحة يجب التلفظ بها، هل يقاس على ذلك بقية أذكار الصلاة؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، لابد، يعني من كبر لابد يتلفظ، فلو تلفظ في نفسه لم يقم بالواجب، لقوله إذا قمت للصلاة فكبر وإذا كبر فكبروا، وهذا لا يصدق على الإنسان أنه كبر إلا إذا تلفظ. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، والقول إنما يكون باللفظ، ولذلك الكلام النفسي لا يعتبر قولا كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لمن يقول إن الكلام النفسي كلام، وبناء ذلك لا بد أن يتلفظ، واللفظ يكون بتحريك الشفتين واللسان وحصول الحروف على الوجه المعتد به، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو حكم متابعة الإمام للسنن، وهل تضر مخالفته عند تركها؟ جزاكم الله خيرا. متابعة الإمام للسنن ليست بواجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث أبي هريرة كان يفعل السنن وهي خافية عن الصحابة، فدل على أنها ليست بواجبة ولا بلازمة. ومن الأدلة على عدم وجوبها حديث أنس في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم فصل وبين، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن قوله فإذا كبر فكبروا تفصيل لإجمال قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فبين صلوات الله وسلامه إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي الرواية الثانية إذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. هذا كله يدل على ما يجب وما هو ركن، وما ليس مذكورا في هذا من السنن يدل على أن الأمر موسع فيه، فلا يجب على المكلف أن يتابع إمامه في السنن. فلو أن الإمام مثلا جلس جلسة الاستراحة وأنت لم تجلس لا حرج، هذا إذا كانت سنة فعلية. وهكذا لو أن الإمام قرأ دعاء الاستفتاح ولم تقرأ كالسنن القولية فإنه لا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد كان يقرأ دعاء الاستفتاح ويتركه الصحابة وبعض الصحابة ولم ينكر، وكذلك كان يزيد في قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض، وكان يخفى على كثير من أصحابه ومع ذلك لم يلزم به، فدل على أنه على سبيل النفل لا على سبيل الوجوب، وأن المكلف لو ترك هذه السنن أنه لا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، وهذا سائل يقول: صلى رجل وهو محدث وكان ناسيا، ولما خرج وقت الفريضة تذكر أنه صلى من غير وضوء، فما الحكم أسابكم الله؟ لا تصح الصلاة إلا بطهور، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وبناء على ذلك فإنه إذا تذكر داخل الوقت أو تذكر بعد خروج الوقت فإنه يلزم بقضاء الصلاة، ولو تذكر بعد أيام ولو تذكر بعد شهور بل ولو تذكر بعد أعوام فإنه يلزم بقضاء الصلاة، لأنه لا تقبل منه الصلاة إلا بطهور كما ذكرنا، بطهور كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله، وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي فهم مسألتين. الأولى: صلى وفي ثوبه نجاسة ناسية فصحت صلاته، والثانية: صلى ونسي أنه ليس بمتوضئ، هل تصح صلاته؟ وهل المسألتين واحدة؟ جزاك الله خيرا. جيد، هذا سؤال جيد، وهو ينبني على المسألة الأولى. الطهارة نوعان: طهارة حدث وطهارة خبث، وينبغي في الأصل أن يتساوي في الحكم. فكيف إذا صلى وعليه نجاسة ناسيا وتذكر بعد الصلاة صح الصلاة، وإذا صلى وهو ناس للوضوء أو ناس للغسل يلزم بالإعادة؟ الفرق واضح وظاهر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وجاء دليل الشرع بالأمر بطهارة الخبث. فلما جاءت السنة تستثني في حديث النعلين طهارة الخبث، بقيت طهارة الحدث على الأصل الذي يوجب عدم صحة الصلاة إلا لفعلها. هناك مخرج ثاني لبعض الفقهاء، وما أكثر مخارج الفقهاء، يقولون كلاما يعني ينبني على قاعدة، يقولون: طهارة الخبث من التروكات، وطهارة الحدث من الأفعال والواجبات، فيغتفر في التروكات ما لا يغتفر في الواجبات، فيكون التروكات يكون فيها الأمر أوسع من الواجبات، فصحت صلاته في التروكات ولم تصح في الواجبات، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يكبر المصلي ثم ينتقل إلى الركوع، أم يكبر أثناء الانتقال، أم يكبر بعد الانتقال؟ جزاكم الله خيرا. الأولى والأحرى أن يكون مقارنا، وإن كان بعض السنن تشير إلى ذلك، فإن بعض السنن يشير إلى ذلك، كما في حديث خباب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: لا تسبقوني إني قد بدنت، لا تسبقوني إني قد بدنت. وجه ذلك أنه دل على أن قوله كان مصاحبا لفعله، فلو كان فعله يسبق قوله لما شعر الصحابة ولما كانوا سابقين له، لكن لما اقترن قوله بفعله دل على أن الصحابة يشعرون بالانتقال، فيكون خفتهم موجبة للسبق، فقال: لا تسبقوني إني قد بدنتم. فدل هذا الحديث كما قرر غير واحد من الأئمة على أنه الأولى بالإمام أن يجمع بالإمام والمنفرد والمأموم، أن يجعل الذكر مقارنا، إلا ما دل الشرع على تأخيره كالتحميد بعد انتهائه من الرفع، قالت عائشة ثم قال وهو قائم: ربنا ولك الحمد. فهذا يشرع بعد تمام القيام. أما التكبيرات فتشرع عند الانتقال، خاصة الإمام. قال بعض العلماء في هذا حكمة لطيفة في الآئمة، وذلك أن المأمومين منهم من يرى الإمام ولا يسمع صوته، ومنهم من يرى يسمع صوته ولا يرى شخصه، فلو سبق القول الفعل أو الفعل القول فإن هذا يوجب الاختلاج، فإن الأعمى يسمع الصوت ولا يرى الشخص، فلربما سبق بالفعل إذا كان الإمام يسبق بالقول فيسبقه بالفعل. وكذلك الحال لو كان يرى شخصه ولا يسمع صوته، كالحال في الصفوف البعيدة جدا التي ترى فيها الإمام ولا تسمع فيها صوته، فلو كان الإمام بمجرد قيامه من التشهد يقوم ولا يكبر إلا إذا وقف، فإنك إذا كنت في الصف الأخير ولا تسمع صوته فإنه مظنة تراه، بمجرد ما تراه تتحرك مع أنه لم يكبر للانتقال. قالوا هذا يؤدي إلى سبق المأموم للإمام، ولذلك قالوا يحتاط بالمقارنة، فهذا أولى ما قيل أنه يقارن، وإن كان في بعض السنن يفهم منها سبق القول للفعل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل لأهل مكة عمرة وخصوصا في رمضان؟ أثابكم الله. لا حرج على أهل مكة أن يعتمروا، فإن الترغيب في العمرة وخاصة في رمضان النص فيه عام، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة يحرم على أهل مكة أن يعتبروا، ولو نقل عن بعض السلف قوله فإن هذا لا يقوى على التحريم، التحريم يحتاج إلى دليل، والمنع يحتاج إلى دليل ينص على أنهم لا يعتبروا. وقد قال ابن عباس في حديث ابن عباس الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، حتى إن فمن كان إحرامه دونهن فمن حيث أنشأ، حتى فمن كان أهله دونهن أي دون المواقيت فإحرامه من حيث أنشأ، حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. فدل على أن لأهل مكة أن يهلوا، ويشمل ذلك فرضهم بالحج وفرضهم بالعمرة، ومذهب طائفة من علماء أن العمرة واجبة، ولذلك لا يفرق بين أهل مكة وغيرهم. ولكن كان بعض العلماء رحمة الله عليهم يقول لا ينبغي للمكي أن يذهب للعمرة ويفوت فضل الطواف بالبيت. فأثر عن بعض أصحاب ابن عباس أنهم كانوا يقولون عمرة أهل مكة الطواف بالبيت. وجه ذلك أنهم خرجوه إلى النظر عن النظر، قالوا لأنه إذا خرج إلى التنعيم تكلف الخروج، فالأفضل ما دام أن العمرة يقصد منها الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، قالوا هذه الخطوات التي يذهب بها إلى التنعيم ويرجع منها من التنعيم الأولى أن تستغل في الطواف بالبيت، يعني بدل أن يذهب إلى التنعيم ويتكلف الذهاب فليطف بالبيت. فمن هنا تخرج قولهم عمرة أهل مكة الطواف بالبيت، من هنا تخرج هذا القول. لكن هذا إنما يكون لأناس معروفين بالمرابطة عند البيت، تجدهم لا يفرطون في مكة ولا يفرطون في الصلاة في الحرم ولا يفرطون في الطواف، بحيث إذا خرج من مكة ضاع عليه وقته في الذهاب، فيكون في نوع من الاشتغال بالمفضول عن الأفضل. لكن إذا كان في حالنا الله المستعان الآن، قد تجد الإنسان في مكة وعهده بالبيت يعني أياما أو نقول أسابيع أو شهورا، قد يقع هذا. وقد قال أخبرني به بعض أهل مكة يقول أنه ربما يمر عليه فترة طويلة وهو لا يرى البيت، لأنه يرى قول من يقول أن الصلاة بمكة كلها مضاعفة، فترخص بهذا القول. وإذا قل له انزل وطوف بالبيت قال في فتن، فيضيع الشيطان على كثير من الأخيار الخير بسبب ما يكون من هذه الأعذار والعلل العقلية. الطواف بالبيت له فضل، فإذا كان الشخص قائما بمكة كثير العبادة في الحرم فلا شك أن الأفضل أن يشتغل بالطواف. أما إنسان يريد أن يصيب فضل العمرة في مكة تحصيلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة في رمضان، فإنه لا حرج عليه، وليس هناك دليل يمنع، ومن منع يطالب بالدليل، من منع يطالب بالدليل. لكن الاستكثار من الخروج والرجوع وتكرار العمرة للمكي وغير المكي بدون موجب لا أصل له، ولذلك إذا وجد الموجب لا حرج. كرجل قدم من الآفاق فاعتمر ثم أراد أن يعتمر عن أبيه الذي لم يعتمر أو عن أمه التي لم تعتمر لا حرج. لكن لو أراد هذا الآفاقي بعد إتيانه بالعمرة أن يأتي إلى التنعيم ويعتبر، نقول لا طف بالبيت، لأن الآفاقي يكون في الحرم، فالأفضل له أن يشتغل بالطواف بالحرم، لأن المقصد أولى من الوسيلة. فإن خروجه إلى العمرة مآله إلى الطواف بالبيت، فالأفضل منه أن يشتغل بالطواف بالبيت. وهذا هو الذي ذكره غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وإلا فالأصل الجواز والبقاء على الأصل المعتبر حتى يدل الدليل على الزوال عنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم طواف الوداع للمعتمر جزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء من قال بوجوبه لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث صفوان بن يعلى بن أمية رضي الله عنه عن أبيه يعلى بن أمية رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي عليه جبة عليها طيب أو صفرة من أثر طيب، وهو معتمر بالجعرانة، والحديث في صحيح مسلم وغيره. قال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال فأوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يغط كغطيط البكر، فلما سري عنه قال أين السائل؟ قال أنا. قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. قالوا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، هذا يدل على أن العمرة تأخذ حكم الحج. فإن كان طواف الوداع واجبا في الحج يلزمك من تقول بوجوبه في العمرة. وذهب طائفة من العلماء أنه إلى أنه لا يجب طواف العمرة، لا يجب طواف الوداع في العمرة، وهذا هو الصحيح لأنه الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عائشة أن تطوف طواف الوداع بعد فراغها من عمرتها بعد الحج، ولأن الدليل الذي استدلوا به إنما هو أشبه بالأفعال التروكات لا بالأفعال. ووجه ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، المراد به السياق والسباق الذي ورد في القصة، أي اصنع في عمرتك هذه ما أنت صانع في حجك من الانكفاف عن المحظورات. إذ لو كان المراد به الأفعال لوجب عليه أن يخرج إلى عرفة وأن يبيت بمزدلفة وأن يفعل ما يفعله الحاج في الأفعال، فدل على أنه في مقام التروكات وليس في مقام الأفعال. فكما قيل إن قوله اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك تخرج منه أفعال الحج، فإن الطواف طواف الوداع من أفعال الحج. تأكد هذا من جهة النظر في معنى طواف الوداع، فإن حديث عائشة في طواف الوداع في الصحيح قالت رضي الله عنها كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، بمعنى أنهم يكون آخر عهد بمنى وعرفات. قالت فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا. ما السبب؟ لأنهم يطوفون يوم النحر فيبعد عهدهم بالبيت، فشنع على الحاج أن يصدر من حجه دون أن يطوف بالبيت. قالت فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم، أمروا وهذا تخصيص واضح بالحاج، أن يجعلوا آخر عهدهم أي عهد الحاج بالبيت طوافا، فصار من نسك الحاج أو من واجبات الحج ولم يصر من واجبات العمرة، مع تأكده أن عائشة بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بطواف الوداع في الحج لم يأمرها أن تطوف طواف الوداع في عمرتها، وإلا كان تقول أمر الناس إذا صدروا من مكة أن يطوفوا، لأنه يشمل المعتمر ويشمل غير المعتمر. ولذلك الذي تميل إليه النفس أنه لا يصح الاستمساك بقوله عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك بوجوب طواف الوداع، وذلك لأنه ثبت بدليل الشرع أنه تترك واجبات الحج، أن المراد به ترك المحظورات، وكما قلنا بأنه لا يشمل واجبات الحج من رمي الجمار والمبيت بمزدلفة ونحوها من الواجبات، كذلك لا يشمل طواف الوداع الذي هو من خصوص الحج. لكن الأولى والأحرى إذا أحب الإنسان أن يخرج من الخلاف فيطوف للوداع، فإنه من الأدلة أيضا التي تدل على ضعف قول من يقول بطواف الوداع في العمرة، هذا يقول بعض العلماء وهو استنباط جيد، يقول من الأدلة التي تدل على ضعف هذا القول أن الذين قالوا بوجوبه على المعتمر اضطربت أقوالهم، فقال بعض العلماء يجب على المعتمر بمجرد انتهاء من عمرته، يعني بعد أن ينتهي من العمرة ينزل ويطوف، وقال بعضهم لا بل أجمعوا على أن المعتمر إذا طاف وسعى ومشى مباشرة ليس عليه طواف وداع، فاضطربت أقوالهم في المعتمر الذي يصدر مباشرة، ثم اضطربت أقوالهم في المعتمر الذي يجلس، قال بعضهم إن جلس ساعة وجب عليه طواف الوداع، قال بعضهم إن جلس فرضا وجب عليه طواف الوداع، قال بعضهم إن جلس خمسة فروض أو يوما كاملا وجب عليه طواف الوداع. فلو كان طواف الوداع واجبا على المعتمر لما ترك على هذا الاختلاج، ولحد الشرع فيه حدا معينا ينتهى إليه، ولذلك يقوى أنه اجتهاد والأصل براءة الذمن، وإن احتاط المكلف فلا حرج عليه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز التقبيل والمداعبة للصائم إذا لم ينزل، وما الحكم إذا أنزل دون ما جماع، جزاكم الله خيرا. أما التقبيل فلا حرج الصائم، قد جاء في حديث عمر رضي الله عنه في تقبيل الصائم أنه كالمضمضة، ولكن إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه يقع في المحظور فإن الوسائل آخذة الحكم المقاصد، فيتقي ويمتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد قال العلماء أكمل الناس أجرا في الصيام من اتقى الرفث واللغو، وهو أكمل أجرا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبيان الجواز وتوسعة على الأمة، ولكن الأفضل والأكمل باقي. ولذلك قال بعض العلماء إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم المفضول كان أفضل في حقه، فلا يشكل على هذا أن يقول قائل لو كان الأفضل ترك التقبيل لماذا لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأنه فعله تشريعا ولم يفعله على سبيل القصد، وفرق بين التشريع والقصد. ومن هنا يتخرج قولهم حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيقول إن هذا الفعل صرف النهي إلى الكراهة، فيستشكل كيف يصير هذا الشيء مكروها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، قالوا لأن المقام مقام تشريع ولا يسري عليه ما يسري على جميع أو على عموم الأمة. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. هذا الأسبوع الذي بعد يلي هذا إيش هو الذي بعده؟ الأسبوع الذي يوافق 22 أظن هناك بعض الإخوة معتكفين، فما رأيكم؟ يعني ترون أننا نقول بالسنة الضعيفة أمير الركب ونوقف الدروس عند هذا، ولا ترون رأيا آخر؟ لو يجلس الإخوة واللي عنده ظرف مسموح له الانصراف، أريد أن أخذ الرأي من باب السنة والمشورة، ما رأيكم نستمر أو نقف عند هذا الدرس رفقا بالمعتكفين؟ الذي يرى أننا نستمر يرفع يده، والذي يرى أننا نتوقف. إذن سبحانك اللهم وبحمدك. إن شاء الله أول ثلاثاء بعد العيد سيكون فيه أول ثلاثاء من الدراسة بعد العيد إن شاء الله. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة. ماذا يحدث على أرض الشيشان؟ هو الخطبة الثانية بعنوان عوامل وحدة الأمة لفضيلة الشيخ سعد ابن عبد الله البريك. الحمد لله وحده لا شريك له، الحمد لله القائل ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. والقائل عز شأنه قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. والصلاة والسلام على رسوله سيد أنبيائه ورسله وخلقه محمد بن عبد الله القائل: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والقائل صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. أحمد الله سبحانه حمدا يليق بجلاله وأثني عليه الخير كله، وأزكى الصلوات والتسليمات الطيبات المتتابعات على نبي الرحمة وإمام الهدى. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، في هذا العصر تتكشف أقنعة الممثلين والمزورين الذين يدعون الوقوف إلى جانب العدل والحرية، ولكن شرط انكشاف الحقيقة أن ترتبط القضية أو تكون القضية متعلقة بالمسلمين. فإن كان الأمر متعلقا باليهود أو بالنصارى أو بأعداء المسلمين على أي ملة أو فرقة وفي أي موقع وجهة، فلك أن ترى العدل والمساواة والحرية وحقوق الإنسان. وأما إذا تعلقت القضية بالمسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ستنكشف الحقيقة ويظهر لك تزوير العدالة وتعجيب الحقيقة وتضليل المساواة وهراء دعوى حقوق الإنسان. أيها الأحبة، في هذه الفترة يقطع المسلمون بيقين أن الأعداء من اليهود والنصارى ومن تابعهم وشايعهم ووافقهم لا يخفيهم من المسلمين ولا يرضيهم إلا أن يروا المسلمين قطعانا مسخرة في أرض الكفر، مستعبدين لا يعترضون على جوهر ولا يطالبون بحق. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. واسمحوا لي أن أنقلكم نقلة إلى سطح ملتهب، إلى أرض ملتهبة على سطح جليدي بارد، حيث الجمهوريات الإسلامية وما أمرها عنكم بقفي. لقد طالبت جمهوريات المسلمين باستقلالها، وطالب غيرهم، فنالت ليتوانيا وغيرها، وكل جمهورية نصرانية أو ملحدة أو وثنية نالت استقلالها فورا وعلى ترحيب سريع ومبادرة واتفاق لم تطلق في سبيل ذلك طلقة، ولم يعجم لذلك فم، ولم يكتم في ذلك نفس، وإنما نال الكفار حقوقهم بمجرد الطلب بل بالإشارة. لقد طالبت جمهوريات المسلمين باستقلالها بعد تهلهل الاتحاد السوفيتي وبعد سقوطه، وبقي الاتحاد الروسي فنال كل نصراني حقه، وتبوأ كل يهودي موقعه بكل قناعة وعدالة ديمقراطية نسبية. لكن هذه الديمقراطية الفضفاضة لم تتسع للمسلمين، بل ضاقت جنباتها وشرق جيرانها وحلقها بنفس المسلمين وريثهم. لقد ضاقت هذه الديمقراطية بحق أدنى مسلم أو أصغر مسلم يريد أن يبني مسجدا يركع ويسجد لله فيه، وضاقت جنباتها على كل مسلم يلتمس مصحفا يتذكر به كلام الله، أو يربي ولده على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وضاقت جنباتها بكل المسلمين أو بأي جماعة من المسلمين حينما يريدون أن يحكم حياتهم شريعة ربهم عز وجل. ولا إخالكم الآن تفكرون إلا في قضية الشاشان والبوسنة والهرسك بالسبع، ويلحقها قضايا المسلمين الأخرى في كل مكان. لماذا يرفض الغربيون الكذبة والخداع وتظهر الفضائح في وكالات الإعلام الغربية لكل من خادع الشعوب الغربية؟ يرفض الغربيون الكذب والخداع في إطار مصالحهم، ويشنع إعلامهم وتنبح صحافتهم على كل من خدعهم باستراتيجياتهم ومستقبل مصالحهم. لكن هذا الإعلام النابع لا يتردد، يعتم عن الحقائق ويضلل المعلومات حينما تمس إلى المسلمين بأدنى صلة. لقد أعلن الروس أنهم لا يعادون الإسلام والمسلمين في وقت كانت الدبابات تسحق أطفال المسلمين والمجندرات تطوي أبطال العجائز والسيوخ بين جنباتها، والطائرات تقصف بيوتهم في أرجون وغروزني، ولم يكف الزعيم الروسي لم يكف عن الشجر والكذب مدعيا أنه أصدر أوامره بوقف القصف والسحب على الشاشات. في الوقت ذاته كانت المحطات الغضائية تبث مشاهد المذبحة والاجتياح الشرس. قد ينبت المرعى على ثمر الثرى وتبقى عزازات النفوس كما هي. لقد مرت الإبادة القيصرية والماركسية وقهرت المسلمين في أذربيجان وطاجكستان بمساعدة الأرمن النصارى والشيوعيين واليهود، وانتهت بسقوط الاتحاد السوفيتي، ولم يعي الأغنياء في الاتحاد الروسي تلك النهاية، لم يعي الأغنياء هنا تلك النهاية الناطقة بوحدانية الله وقدرته، حيث ظن المسلمون واستبعدوا سقوط الاتحاد السوفيتي، وظن الشيوعيون أن فطونهم وسلاح الدمار الشامل وكل ما اتقوه لمواجهة حلف الأطلس ظنوا أن ذلك يمنعهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ورأوا المسلمون فيهم آية من أعظم الآيات. سقطت الشيوعية بأيدي رجالها، وتحصل الصنم وهوى تمثال لنيل وزالت فرقه الكلاب والقطط. ان الاتحاد الروسي لم يعي هذا الكف ولم يعتبر بتلك النهاية، فعاد يدعم الصرب المعتدين بالسلاح والجند جهارا نهارا غير مبال بأي قرار دولي يحصر السلاح في المنطقة، وغير قابل على كل متذكع لأطفال المسلمين أن آخر هدية قدمها الروس لإخوانهم الصرب أرفعت آلاف عرب القطار، أرفعت آلاف مملوءة بالذخائر والأسلحة، مملوءة بالعتاد، ناهيك عن الطائرات التي نقلت الجن لأجل حصارها ونزعها من يد المسلمين بعد أن حررها المسلمون. لم يقف أولئك الظلمة عند هذا الحج، بل جندوا كل المرتزقة في حرب المسلمين في الشاشات. ومنذ أيام قليلة وقف العالم بأسره ليشاهد الفصل الأخير لنهاية الشاشانية، ظنا من الغرب ويقينا من الروس وجزعا من المسلمين أن الهجوم الشامل على الشاشات والتعبئة العامة في مواجهة المسلمين لن تدع لهم بعد ذلك عينا تقوى، ولن تدع لهم فرصة للمواجهة سوى بضع ساعات، وكما يسمونها رقصة الدين أو حركة الانتحار. ففوجئ الكفار، فوجئ الروس أن صوتا إسلاميا صادقا ونزعة جهادية طالما استابت لمواجهة الكافرين في ساحة من ساحات الجهاد قد انبعثت بين ذرات الهواء ونسمات الأفئدة وتحركت من تحت أمراض المدن المرصوبة، وإذا بزعيم يخرج للحرب لابسا كفنا والجيش من ورائه قد لبسوا الأكفان، وهذا هو الذي وقع قبل أيام على حدود غروزني العاصمة الشاشانية. خرج القائد متكفنا لا يريد إلا الموت، وخرج الجند وراءه بالأكفان لا يريدون إلا الموت، مع تكبير يرصف الأرض رجبا ويدوي بين الجبال، وإذ بكتيبة من عملة المجاهدين الصعبة الشباب العرب قد انضمت إليهم بين عشية وضحاها، تسللت ولادت وتحركت من طاجكستان ومن البوسنة ومن كل أرض فيها نصوص آذية تتمنى الموت في سبيل الله. فراعى هؤلاء الكفار ذلك التكبير وذلك النشيد، نشيد الغرام، نشيد الحب، نشيد الشوق إلى الموت والشهادة في سبيل الله. يقول قائلهم ويرددون وراءه لبيك إسلام البطولة كلنا نحكي الحمى، لبيك واجعل من جماجدنا لعزك كلما، لبيك إن عطف اللواء سكب الشباب له السما، لبيك لبيك لبيك. في هذه الأيام تقدم الروس إلى العاصمة الشاشانية وكأنهم يرددون ما قاله أبو جهل يوم بدر، لنقاتلن محمدا وصحبه فلنقتلنهم ولننقرن الجزور بغوضهم، فتغنين الصيام وتسقين الأمر وتسمع من العرب فلا تجاب سهاتنا السهر أبدا. خرج الروس إلى الشاشان ينفقون أموالا ستكون عليهم حسرة، ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خرجوا بطرا ورئاء ورئاء الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولما تقدموا خطوات إلى العاصمة الشاشانية غروزني راعهم وهالهم جيش حداه التكبير وأمنيته الشهادة وحل بالروس حسمت لها طالما اشتقناها لتشقى صدورنا يا عباد الله، طالما اشتقنا في الكفار ذبحا وقتلا ودماء ونزيفا يكفي صدورنا من كل عرض اغتصب ومن كل طفلة انتهكت ومن كل امرأة تعاقب عليها الكفار في عفتها ومن كل مسلم طردوه من بيته وأحرقوا زرعه وتلوا ماشيته من كل شاب عفيف سعيت به الفاحشة طالما اشتقنا إلى مسبحة يشفي بها الله صدورنا وقلوبنا من هؤلاء الكفار. حل بالروس مسبحة لن تبلغ مكانة الإعلام الدولية نصف وقتها بل ولا ربعها. ثم طبق المسلمون الشاشات مسحا للصوف والأعناق في رقاب الروس وأقدامهم، وانضم الشتائم العرب ينزلون من كل حلب إلى الشاشات، ورأى الروس نار المعركة فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وفي تلك اللحظات يفيق الروس لحظة من سكر التسلط والقهر ليسمعوا من يهودي يدعى في سنجر قولا ان المضي في هذا الهجوم قد يسقط الرئاسة الحالية، ولو شاء لقاش وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ان المضي في هذا الهجوم يثير حفيظة المسلمين من جديد، إن احتدام النار في جوف الثرى أمر يثير حفيظة البركان. ثم امتدع ستة من الجنرالات عن مواصلة المعركة، وتدخل خنزير النجد من الغرب لينصح الروس بعدم المضي في هذا الطريق الذي يفجر الجهاد ويستثير حمية المسلمين كلهم، وربما انتلع عدوى الجهاد إلى الأنبار والقوقاز وإلى كل مكان. نصح ذلك الخنزير قومه وأولياءه بعدم المضي في هذا الطريق الذي يفجر على الأرض موجعا جديدا. أيها المسلمون، بشروا القاتل بالقتل ولو بعد حين. لقد تفرج الطواغيت على رحلة الهروب وهم يضحكون، تفرجوا على رحلة الهروب من الجحيم إلى الموت، هروب العجائز والشيوخ والأطفال والنساء، ووقفوا يقهقهون على قوى النائحات والسكادة على أبنائهم تحت أنقاض المنازل بعد القصر. وما هي إلا أيام ثم تارصح الأرض من جديد، وفي القتلى لأقوام حياة، وفي الأسرى فدت لهم ولدت، وللحرية الحمراء باب بكل يد مبرجة يدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.